إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، أرجعوا إلى موضوع الكلام عن المعاصي وأضراره، وكان آخر ما ذكرته ووقفت عنده وهو الكلام عن فقه المعصية، وقد سماه بعضهم أدب المعصية. وقد ذكرت آنفا أن إثارة وذكر هذا الموضوع ليس هو من باب تهوين المعصية، فقد ذكرت ولله الحمد والمنة الأضرار المترتبة عن ارتكاب المعاصي وفيها الغنية لمن رزقه الله تبارك وتعالى العقل على أن يرتدع ويرجع ويتوب ويؤوب إلى الله تبارك وتعالى. وذكرت أن القصد من ذكر هذا الموضوع وهو الأدب مع المعصية أو فقه المعصية أن المسلم يحاول ما أمكن إذا اضطر إلى ارتكاب المعصية أن يرتكب أخفها أو أن يخرج بأخف ضرر، وذلك أن المعاصي تتفاوت وعدم معرفة هذا الفقه وعدم معرفة هذا الفقه قد يضر بالعبد إما في دنياه وإما في دينه. وذكرت أن من فقه المعصية، وهذا من باب التذكير، ذكرت أن من فقه المعصية عدم الاسترسال مع الخواطر، لأن المعصية في بدايتها تكون خاطرة، فلذلك العبد العاقل أول ما تأتيه الخاطرة يقطعها لا يسترسل معها، لأن الفعل مبدأه الخواطر. داك الشيء اللي تردده اش يمكن ندير هذه، وتبدأ الإنسان تبرمج وتسترسل، تيكون هاجس ثم خاطرة ثم يتطور الأمر إلى عزم ثم إلى فعل. فلذلك ابن القيم رحمة الله عليه ذكر أن الخواطر هي سبب الويلات وسبب المهالك، فهي واد يعوم فيه الحمقى وقليل العقل. إذا الخاطرة تقطع، ثم بعد ذلك يمكن أن تشغل نفسك حتى لا تقع في شراك وحبائل الشيطان اللعين. إذن أول ما ينبغي على العبد أن لا يسترسل مع الخواطر. الأمر الثاني وهو من فقه المعصية أن لا يفعلها، أن لا يسارع في فعلها بل يتباطأ. إنسان إذا كان ولا مناص من أن يفعل لا يسارع، ماشي أي حاجة قالتها ليه النفس تعو يديرها، ويجربها، لا لا لا لا، لا يفعلها بل يتباطأ فيها. فكما أن إبليس يجعلك تتقاعس وتتباطأ عن فعل الأوامر، فكذلك لا تستجيب له، لا تستجيب له بسرعة إذا تباطأ. ولذلك يوم حينما يوضع الإنسان في قبره يأتي عمله: قد علمتك سريعا في الطاعة متباطئا في المعصية. ما تتحمس دير المعصية إلا لأنه إحنا تنتكلموا الآن، تنتكلموا في الواقع، تنتكلموا على البشرية تاعنا، أن الإنسان هكذا جبله الله، لا بد أن يرتكب ولا محالة. إحنا ماشي تنتكلموا على عالم الملائكة، ما غاديش نوصلوا ليه. وبالفعل لا نريد من أنفسنا، أن الكلام ماشي خاص بزيد دون عمر، لا لا لا، إحنا تنعيش كل هذا الموضوع، ما غاديش نتكلموا على أساس أننا ملائكة، ولا نريد أن نكون شياطين. بل الإنسان أي حاجة فيها إغاظة لله ولرسوله ارتكبها الإنسان، لا لا لا. لذلك هذا هو المقصود، إذا الإنسان يتباطأ عن فعل المعصية. من فقه المعصية عدم احتقار الذنب واستصغاره، وهذه من الأمور التي غفل عنها كثير من الصلحاء، الناس لصالحين يستهينون بصغار المعاصي. تنقول لك عدم استصغار الذنب، لا تحتقر الذنب، أي ذنب تنتكلم، ما تنتكلمش على الكبائر، على الزنا والخمر والرشوة، ولا لا لا لا، أتكلم عن صغار الذنوب التي استمرأناها واستعذبناها حتى صارت جزءا لا يتجزأ من حياتنا. إذن العاقل هو الذي يتعامل مع صغائر الذنب بالحكمة، لأن العبد متى استصغر الذنب واحتقره واستمرأه كان ذلك سببا في عدم توبته منه، وكان ذلك سببا في تكراره له. الإنسان يخسح العينين ويستعظم صغار الذنوب، قد لا تكون شاربا للخمر، وقد لا تكون من الزنات، وقد لا تكون، لكن قد تكون من جملة الذين يطلقون أبصارهم في المحرمات، أو يستمعون الموسيقى بدعاوى. هذا المقطع زين وفيه بين قوسين فائدة، وإلى غير ذلك. هذه الصغائر يا معاشر المسلمين والمسلمات متى اجتمعت على العبد أهلكته وطبعت على قلبه. ولذلك ورد عن محمد ابن المنكدر رحمه الله تعالى أنه لما حضرته الوفاة بدأ يبكي. ما يبكيك يا إمام؟ ايش تبكي؟ والله لا أبكي على ذنوب فعلتها أنا أعلمها، ولكن أبكي على ذنوب فعلتها قد بدت لي هينة وهي عند الله عظيمة. ذنوب آش ما شعر بها الإنسان، هذه ديزة طويلة قصيرة كذا، هذا مقطع تعسميته فيه واحد شيء مضحك وفيه تبرج، كلنا نعيش هذه المآسي والمخازي. تكرار هذه الأمور مهلكة. ولذلك سيأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من محقرات الذنوب، ذاك الشيء اللي احنا ما دايرين ليه البال. إياكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إياكم ومحقرات الذنوب. يا معاشر المسلمين والمسلمات، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا ببطن واد فجاء ذا بعود، حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم. تدراش كعية واحدة في النار، خطأ واحد، تحسب شحال عشتي وضرب. هذه الأمور إلى جاءك يوم القيامة تطلبك عند الله اش بتقول؟ ولذلك شوف معايا غادي يقول الله تبارك وتعالى: وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا، أي كل شيء عملوه، كل شيء عملوه، ووجدوا ما عملوا حاضرا. نسأل الله أن يعاملنا وإياكم بلطفه. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. انتبه رحمني الله وإياك. هؤلاء القوم شكوا مناش: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. ما شكوا من ظلم فعلوه، وإنما شكوا من الإحصاء. داكش اللي تيديروا الله تبارك وتعالى تيقيدوا: أتظن أن الله غافل؟ أحصاه، أحصاه الله، أحصاه الله ونسوه. عندك تصحابك هذه الشوفة اللي انت تلقتها، هذه النظرة، هذه النظرة الآن اللي تلقتها وتمتعتي إلى غير ذلك بهذا الإنسان اللي هي دايزة، أنها غادي تمشي هكا؟ لا لا لا، ستجدها ماثلة أمام الله جل في علاه لا يغادر صغيرة. لذلك ما شكوا من الظلم، ما شكوا ظلما، وإنما شكوا إحصاء. هذه إذن إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا ببطن واد فجاء ذا بعود وذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم. وإن يقول صلى الله عليه وسلم تتميما للحديث: وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. وإن محقرات الذنوب ذاك الشيء اللي ما تترد ليش البال، المرأة كذا جاتك الحلوفة مرضا ولا كذا إلى غير ذلك من العبارة، عادي عندك، عادي أنك تعيط المركز مش عبارة اللي هي ما خدمش ولا لأولادك، ها ولا مثلا جارك ختم ما لقيتي تتا كلمة جوج إما فصلته ولا فراسه ولا فودنيه ولا كذا، عادي عندك. حسبك من صفية أنها قصيرة. قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرته. إياك أن تستهين رحمك الله بالمعصية إلى كنت فقيه. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا هذا محمد بن المنكدر يبكي على أش تبكي؟ أو دي تبكي على شي ذنوب اللي هي أش درتها أنا عارفها، ولكن كاين شي حاجة اللي أش طلقتها لا يلقي لها بالا، هذه هي اللي خيف منها. ولذلك ما حرخ أكباد العلماء. كاين من الآيات اللي كانتاج إلى وصلها العلماء تحرق أكبادهم، ها تتمسهم في الداخل، تتمسهم في الداخل من مثل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ها درتي شي حاجة ما ردي يوم القيامة اش تجي طالبة بغيت حقها حتى هي، إما خطأ في حق كذا ولا كذا إلى غير ذلك. إذن فمن فقه المعصية استعظام الذنب وعدم احتقاره. ولذلك العلماء يقولون: أربع بعد المعصية شر من المعصية، أربع بعد المعصية شر من المعصية. أولها الإصرار أنك تصر على الذنب، أو دي لباقي تديرش هذه لا هو اللي بيديرها، أو دي راه حرام لا عاود هي اللي بدها. الإصرار ثم الافتخار، وهذا سيأتي معنا. الإنسان تيدير الذنب باش ويفتخر به، شد القرة تيصوت تيخرج اش دوور. الافتخار ثم الاستظهار. هذه الأربعة شر من الذنب. إذا درتي الذنب هذا أربعة شر منه: لإصرار والافتخار والاستظهار والاستصغار. تدير الذنب وهي اللي قاعد درت أنا مالي أنا قاعد شني تنهدم الجوامع ولا أش تندير ولا تنكون ديال عباد الله أش درت قاعد أش تندير قاعد عادي عادي ما كاين حتى شي بس في هذه واش فيها كاع وهذا الجو والواقع وعلى احنا فين لا لا لا إياه الحرام تيبقى حرام الحرام تيبقى حرام تؤاخذ به انت وغيرك اي واحد يدير الحرام يؤاخذ به القضيه ماشي هي واقع ولا كاع الناس ولا كاع اش داير لا لا لا ولذلك ورد عن بعض الصحابه انه قال ان المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل سيقع عليه. المؤمن اللي تيدير ذاك الذنب الصغير الصغير تيولي تيرتجف لا يدري متى يؤخذ به كأنه قاعد تحت جبل لا يدري متى يقع عليه. وإن المنافق وإن المجرم يرى ذنوبه كذباب حط على أنفه فقال بيديه هكذا ثم راح. دابا الذبابة ملي تتحط على الأنف وتضربها وتتمشي باقي تفكر فيها في البلاصة تمشي الله ينها. كذلك الذي يستهين بالذنب ما بقيش تيعير له اهتمام في حين أن العاقل ينبغي أن يكون حذرا. إذا من فقه المعصية رحمني الله وإياكم عدم احتقار الذنب واستمرائه بل العاقل ينبغي أن يستعظم الذنوب حتى يتوب ويعوب إلى الله جل في علاه. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وإمامنا وإمام الأنبياء والمتقين وعلى آله وصحابته أجمعين معاشر المسلمين والمسلمات. كذلك من فقه المعصية عدم المجاهرة بها من فقه المعصية عدم المجاهرة بها إن ابتليت رحمني الله وإياك إن ابتليت ببلية فاستتر يسترها الله عليك في الدنيا والآخرة. أما الناظر وللأسف ألف مرة حتى ينقطع النفس للأسف أن المعاصي الآن صارت تروج عن طريق المجاهرة بها. برامج تعقد تلفزيونية وإذاعية تعقد لأجل المجاهرة بالمعصية. كنت أنا وفلان كان فلان صديقي إيش هذا الشيء؟ الإنسان إذا ابتلي على الأقل يستتر لأن الستر مدعاة إلى التوبة. الإنسان اللي تيدير الذنب وتيستتر منه وتيحاول يخبيه ماشي بحال داك اللي تيجاهر به. الذي يجاهر بالذنب محارب لله ولرسوله ولصالح المؤمنين. الذي يجهر بالذنب ايه درت وعيت لهذيك واش تحطنا في كذا وفعلت سبحان الله هذا الإنسان كيف يكون حاله مع الله تبارك وتعالى؟ هل سيتوب الله عليه؟ هل سيوفق له أسباب الهداية والتوبة أن له ذلك؟ يقول صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين وفي رواية إلا المجاهرون وفيه فائدة نحوية. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. معنى المجاهر ذاك اللي تيدير المعصية وتيبيبن بها. الآن صارت المعاصي تصور من داخل المنازل مباشرة ما تقلب على كاع هي تجي عادي وحدة تقول لك الآن هي مثلا خدامة في البار ولا تشطح ولا رقيصة ولا تندخله في مسمى الفن وهو عفن ليس بفن. كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة، وإن هذا نوع من المجاهرة، النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا مثال، وإن أو بيان، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا، تيدير العمل بعد نقصر مع راساتو ناشط خامر ولا ولا ولا ولا فساد ولا ولا إلى غير ذلك، ها ولا شعل بورتابل تاعو يتفرج في شي فيلم اللي هو الخلاعه ولا ما عنده هو مشكل، بات تيتلذذ بين قوسين، وان من المجاهره ان يبيت الرجل بالليل يعمل العمل ثم يصبح وقد ستره الله عليه. انت درتي هذا الخطا، درتي هذا الاثم، درتي هذا المنكر، درتي هذا الزلة، ثم الله سترك، وإلا كان خصك تعلق تبناش في الفضاء، تعلق لأنك تعلن العصيان على رب العالمين، تعلن العصيان على رب العالمين، سترك الله. تجي الصباح قاعد ناس انت وصحابك في العمل، فلان كذا واحد ليلة دوزتها يا سلام، وتبدأ تتعاود، ها مشينا تقدينا من هنا وتلاقينا مع هادي، ها واحد تيسير داك شيء عجيب، وتبدا تتعاود. يصبح وقد ستره الله عليه، يصبح وقد ستره الله عليه، ثم يكشف ستر الله عليه، يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا. وربع العلماء تدخل هناك ابن جماعة تدخل واحد المثال اللي احنا ما تنتبهوا ليش، رجل مزوج تهضر مع أصحاب واحد اللي دوزت مع مولي الدار البارح، وقع ووقع، هذا من المجاهرة، أدخلوا بعض العلماء ليش بيتعود داكشي اللي بينك وبين يدك، صافي ولا هادشي اش كانه سفاح وزينا، نسأل الله السلامة والعافية. إذا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول يا فلان لصاحبه ولا يا فلانة عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره الله، ثم يصبح أو فيصبح يكشف ستر الله عليه. إذن هذا حاله كيف يكون، هذا حاله كيف سيكون، هذا من الذين يشيعون الفواحش. وكي قلت لكم هذا الشيء اش ولا مقنن دابا الان، تنجيبوا ذاك اللي وقعت ليه الواقعه وخصو يمثلها وخصنا ننشروها. لماذا، لماذا هذه الفضائح؟ واحد ستر الله تبارك وتعالى، لاش بيجي انت تعاود في برنامج معين؟ لاش، والله الذي لا اله الا هو لا غرض له في ذلك الا تهوين الفواحش، الا تهوين الفواحش، خص المجتمع كله يدكم، وعلى مالي انا علي بوحدي، واذا عمت هانت بلاك دير. لا لا، اياك، سترك الله استر على نفسك. أما كونك تجاهر بالمعصية فهذا تعدي على حدود الله ورسوله، تعدي على حدود الله ورسوله. واسمع رحمني الله وإياك، واسمع إلى المولى وهو يقول في محكم كتابه، إن الذين يحبون تيبي ماشي هو اللي داير، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هذا آش يحب ما دارش، فكيف بالذي يفعل ويشيع، فكيف بالذي يفعل ويشيع، تيدير هو وتيجي وتيحدث بها صاحبه، تيحدث بها صاحبه، فهذا ليس من الدين في شيء، بل بعض العلماء مشى أبعد من ذلك، قال لك هذا يقدر اش يكون مستحيل بفعله، هذا يقدر هذا الفعل يدخل على الكفر والعياذ بالله، لأنه بفعله كأنه يستحل هذا الأمر، يستحله، معنى يستحله يصيره حلال. الله حرم الزنا وانت تجي وتقول لصاحبك فعلت وفعلت، وتحكي له الطريقة وتحكي له السبيل. فلذلك علينا أن نحذر، ابتليت استر على نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم غادي يجي يقول لنا اجتنبوا فعل هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله عليه. اجتنبوا هذه القاذورات، أي حاجة قذرة، أي حاجة حرمها الشارع هي قذرة، وقعتي فيها ها حاول تجتنبها. اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم بشيء منها إلفتي التدرتي، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله عليه. ثم تذكر معي رحمني الله وإياك، ثم تذكر معي رحمك الله أن يوم القيامة يؤتى بالعبد وتيبدى الله تبارك وتعالى يقرره بذنوبه، فعلت يوم كذا كذا وكذا، إياه يا رب فعلت، وفعلت يوم كذا كذا وكذا، نعم أي رب فعلت. فيقول المولى جل في علاه: قد سترتها عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم. فما بال الذين لا يستترون، سترك الله ثم تفضح نفسك بنفسك، ثم تفضح نفسك بنفسك، دخل على المغنين وكذا، شوف كيف يتكلموا على بعضياتهم، شوف شوف شوف، عجائب عجائب العجائب، جمة وطامات، شي تفضح نفسي. إذن إذا ابتلي الإنسان فإن من فقه المعصية أن يستتر. ابتلك الله باش بالدخان، ما تبان قدام الناس، أحرى أولادك أحرى زوجتك، لا يعلم بك أحدا لأنك تكون أقرب إلى التوبة، ابتليت بأي بلية فساد أي رشوة، حاول أن تستتر، حاول أن تستتر ما أمكن، لأنك إذا استترت وستر الله عليك تكون أقرب إلى توبة الله عليك. أما أن تجاهر فإن في هذا محاربة لله ولرسوله ولصالح المؤمنين. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون بعدنا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسننا، واهد قلوبنا، واسلل سخائم قلوبنا. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أراد بهذه البلاد سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم كل إخواننا المستضعفين وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدل على الخير وتعينه عليه. اللهم بارك في ولي عهده المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.